قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الخمسة الأوسق جمع الوسق، الأوسق جمع الوسق، والوسق 60 صاعا كما تقدم معنا في كتاب الزكاة. رخص عليه الصلاة والسلام فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، الرواية على الشك. في هذا دليل على أنه يجوز بيع التمر بالرطب في العراية شريطة ألا يزيد على 60 صاع، على 300 صاع، لأن 5 الأوسق 300 صاع، فإن زاد عليها فإنه محرم، وهذا بإجماع العلماء على أنه إذا زاد على 5 أوسق فإنه محرم بإجماع العلماء القائلين برخصة العرية. وأما إذا نقص عن 5 الأوسق فكل متفق على أنه محل الرخصة، والخلاف في 5 الأوسق. فمنهم من قال إن رواية الشك نرجع فيها إلى اليقين، فلما قال 5 أوسق في دون 5 أوسق أو 5 أوسق اليقين أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر. فلما استيقنا أنه بالخمسة دون 5 أوسق أنها رخصة، فإذا بلغت 5 الأوسق بقيت على الأصل أنه لا يجوز بيعها. من أهل العلم من قال إن رواية الشك ممكن أن تأتي على وجه الجمع في دون أو في 5 نفسها، وحينئذ نلعب استعمل هذا بمعنى الجمع كما يقول، كما في قوله تعالى مكان قبل قوسين أو أدنى أي أدنى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي يزيدون، لأن الله لا يشك. وهذا معروف في لغة العرب، كانوا 80 أو زادوا 80 أي زادوا 80، فهذا لا يكون في تفسير. وقول من قال إن الرخصة شاملة من 5 الأوسق، والأحوط أنه لا يبلغ بها 5 الأوسق. وفي هذا الحديث وفيما تقدم دليل على سماحة الشريعة ويسرها، حيث رخص الله عز وجل لعباده من يعرف البساتين ويعرف حاجة أهلها، وخاصة في أزمنة الصيف حاجتهم إلى التمر الجديد ورغبتهم فيه، فإنه يدرك عظيم لطف الله عز وجل وتيسيره على العباد والرخصة. الحمد لله على رحمته ومنه ولطفه، وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أردت زيارة أقاربي في مكة، وأنا من سكان المدينة، وفي منتصف الطريق طرأت علي نية العمرة فاعتمرت من التنعيم، فهل فعل صحيح؟ أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن والاه. من بعد، فإذا طرأت عليك النية وأنت في الطريق إلى مكة، فالمكان الذي طرأت عليك فيه النية تحرم منه، وإذا تأخرت عن هذا المكان بقليل أو كثير وأحرمت منه لزمك الدم، ولذلك لا يعتبر التنعيم من قدم إلا للمكي إذا أنشأ العمرة من مكة، ومن في حكمه. وأنت إذا طرأت عليك وأنت في الطريق بعد خروجك من المدينة بقليل أو كثير وقبل دخولك لمكة، فالواجب عليك أن تحرم من حيث أنشأت. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رقت لأهل المدينة في الحليفة، وبأهل الشام تحفر، وبأهل مكة قتل المنزل، وبأهل الشام يلملم وقتلهن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فقوله فإحرامه من حيث أنشأ يوجب على كل من طرأت وجدت عليه العمرة في موضع دون المواقيت أن يحرم من ذلك الموضع الذي أنشأ العمرة منه، وبذلك يلزمك دم حيث أحرمت دون المكان الذي يلزمك الإحرام منه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قضية الشيخ، يقول السائل: هل يشترط في بيع العرايا التقابض في مجلس العقد، وهل يشترط وجود الحاجة من المشتري، وجزاكم الله خيرا؟ مذهب طائفة من العلماء اشترط التقابض، وبناء على ذلك لا يجوز التأجيل حتى لا يقع فيه ربا النسيئة، فاغتبر الخص والتقديم بعدم وجود التماثل ولم يغتفر النسخ، وبذلك لا بد أن

فلله لم ترى أحدا يتواضع للبؤساء ويرحم البؤساء والمساكين إلا جعل الله الرحمة من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وفي جميع أمره. وكان سفيان الثوري إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين الصلاة والتقوى، كان لا ينظر إلا للضعفاء، وإذا جلس في مجلسه لا يجلس في صدر مجلسه إلا الضعفاء والفقراء، حتى قيل في ترجمته ما كان أعز الضعفاء في مجلس سفيان رحمه الله برحمة الواسعة. ما ينظر للناس بالمراتب، يحرص الإنسان على وضع الصدقة في موضعها، يتحرى المحتاجين ويتحرى الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل، خاصة من طلاب العلم وكبار السن. كذلك أيضا ينبغي أن ينبه بأمر مهم، وأن لا يضل الناس بالطعام، وأن لا يتخذ من الطعام وسيلة للإهانة والإذلال بطرد هذا وإبعاد هذا وشتم هذا والصياح على هذا، فإن أعراض المسلمين محرمة. وكيف من أحد هذا الذي بلونه أو هذا الضعيف في شكله أو الضعيف في ماله عرضه مباح؟ الأعراض محرمة عند الله، وتحسد أحدا الله يحله عرض أخيه مسلم بدون حق، وسب الناس وإهانة الناس وطرد الناس خاصة أمام النساء وبمالهم خاصة إذا كان محتك، وكفر أمر لا تحمد عقباه. وقل أن يعتاد إنسان ذلك إلا ابتلاه الله بقسوة القلب، وربما عجل له بعقوبة من عنده. اتق الله الإنسان، حتى قال العلماء أن الصدقة يذهب كثير من أجلها، وربما ذهبت بسبب الأذية فيها. فالرجل إذا أحب أن يعطي معنى لطيبة نفس فليرحم إخوانه المسلمين، ويجمع بين الحسنيين حتى يعطيه الله الأجر على أتم وجه وأكمله، على أتم وجه وأكمله. ولذلك قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عندي سفرة، أنت فلان الذي كنت تأكل بسفرتي أنت كذا، يمتن عليه بعد الطعام، أو يمتن عليه بعد الطعام فيقول له ارفع هذه السفرة، ضع هذه السفرة، كأنه يستخدمه، يستخدم الضعفاء والفقراء. لكن على الإنسان أن يحافظ ويلتزم بالأدب الشرعي، وثم يمكنك على ذلك أن تنظر إلى أخيك الذي أمامك، وإن رفع الثياب فقيرا تنظر إليه وكأنه غني عزيز، وأعطه بتلك المعاملة. فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله في المسلمين. وإذا خاف العبد من الأكبر هدد الله أخلاقه وقرم لسانه وسدد بابه وشرح صدره ووفقه لكل خير وبر. ذلك أيضا ينبغي أن يحرص على عدم إهانة من له قدر وله حق وكبار السن، فالإهانة بحقهم أكبر، ينبغي تقديره الكبير واحترام الكبير. وإن الشيبة خاصة أن الضعفاء فيهم كبر السن جمع لهم بين البلاءين، كبر السن والضعف، وتجده في ضعف من جسده وضعف من حاله، هو يحتاج إلى من يواسيه، من يعطيه حقه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعثه الله برحمة، يقول: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.